بدرت حبيت في قلبي نسيت بدرت حبيت في قلبي نسيت في عيوني خدت برموشي نسيت برموشي نسيت برموشي نسيت برموشي نسيت